قلبي وباينة في عيني يا واخد قلبي مني هواك بقى شيء في تكويني وفعل حب ساحر عدى لون كل سنيني أشوفك تاني.